إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واذكروا ما يجري في هذه الدنيا ما سيجري في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار وخلق هذه الدنيا لكي نأخذ منها العبرة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالمسلم الواعي والذي يعرف مصلحته هو الذي يأخذ العبرة مما يجري في هذه الحياة الدنيا. وإن مما يجري في هذه الأيام أن طلابنا وطالباتنا يستعدون للامتحانات والاختبارات في دروسهم، وكلهم يحرص على الفوز والنجاح، فيوقظ ليله ويتعب بدنه بالسهر والمذاكرة والمراجعة، وكثير منهم يغلب عليهم الخوف الشديد من سوء النتيجة، وآباؤهم وأولياؤهم يتعبون معهم، يخافون لخوفهم ويقلقون لقلقهم. وهذا الاهتمام حسن إذا كان متوسطا ومعتدلا بدون إفراط ولا تفريط، ولكن الأحسن يا عباد الله لو كان الجد والاجتهاد المعتدل والمثابرة المعتدلة أن تكون طول السنة الدراسية وليس في أيام الاختبارات فحسب، فإن الطالب الذي لا يجد طول السنة وإن نجح فإنه في المستقبل لا يكون عنده المعلومات الراسخة، وبالتالي فإنه لا ينفع مجتمعه إلا قليلا. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقبل أن أتكلم عن الاختبارات أريد أن أبين شيئا، وهو أن بعض المسلمين يقولون: ما بال هذا الإمام يدخل نفسه في الحوادث ويتكلم في مثلا حوادث المرور وآداب السياقة وآداب المشي في الطريق، ويتكلم عن المشكلات العائلية، بل يتكلم حتى في الأمور السياسية، لماذا هذا الإمام وأمثاله يدخلون أنفسهم في هذه المسائل؟ وهؤلاء في الحقيقة ضحية لثقافة ناقصة، لأنهم تربوا أو تعلموا أن الإمام هو الذي يأتي إلى الناس في خطبة الجمعة ويخوفهم من الموت ويقول لهم: ستدفنون ويأكلكم الدود والتراب وأقم الصلاة. هؤلاء تربوا أو تعلموا أن الإمام هو الذي يتكلم عن الأمور التي لا ترتبط بالحياة، ثم إن هؤلاء ضحية لثقافة فاسدة جاءت من الغرب الكافر، وإن كان هؤلاء مسلمون يقولون إن الدين هو أمر شخصي، الدين يجب أن يبقى بينك وبين الله، أما أن يتدخل الدين كيف تسوق السيارة، كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تتعامل في الإدارة، فكثير من الناس يقولون لا دخل للإسلام في هذه الأمور، وهؤلاء مخطئون، فإن الإسلام جاء ليصلح عقيدتنا ويصلح عباداتنا ويصلح أخلاقنا ومعاملاتنا. فيا من عنده هذا الفكر أن الإمام ما لازمش يدخل روحه في قانون المرور وفي أدب السياقة وكيف تمشي على الرصيف وما تمشيش في الطريق، وكيف أن صاحب الدكان لا يخرج السلعة في الرصيف، يا من تظن أن الإمام يجب عليه أن لا يدخل نفسه في هذه الأمور، عليك أن تصحح معلوماتك نحو الإسلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى السوق فيرى وينظر ويراقب، فإذا وجد شخصا يغش في المعاملات ينصحه. فلم يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقط. إذن الإمام الذي يتكلم بالمناسبات ويعطي الحلول الإسلامية، هذا هو الذي يمشي إن شاء الله على الصراط المستقيم. إذن يا عباد الله، إن الاختبارات أمانة وحكم، فهي أمانة على المدرسين حين يضعون الأسئلة حتى تكون على مستوى الطلبة. فالأسئلة يجب أن لا تكون سهلة جدا لا تقوي الطلبة، ما تديرش أسئلة مثل الماء، ولا تكون صعبة حتى تؤدي إلى تعجيز الطلاب. وكذلك الاختبارات أمانة حين المراقبة، يا من تراقب فعليك أن لا تسمح بالغش، وعليك أن لا تغشش أنت الطلاب بالمال أو بالعاطفة. وأمانة على الطلاب حين الإجابة على الأسئلة فلا يغشون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، إن الذين يسمحون للطلاب بالغش فإنهم يخونون الأمانة، وإنهم يظلمون المجتمع، ويظلمون العلم، ويظلمون التربية. لماذا؟ لأن من يتخرج بالغش فإنه يكون فاشلا، وتكون هذه النوعيات مدمرة للبلاد ومفسدة للعباد. لماذا نرى اليوم الفساد في كثير من النواحي؟ مرجعها في الغالب إلا أن ذلك المهندس أو الطبيب أو غيره، في الغالب أنه تحصل على الشهادة بالغش والخداع، إلا من رحم ربي والخير ما زال موجود والحمد لله. كما أن إعطاء الدرجات العالية لمن لا يستحق ومنعها ممن يستحقها هو خيانة للأمانة، وهو خلاف العدل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الله لا يحب الظالمين. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، المقسط هو العادل، وأما القاسط فهو الظالم، عكس. إن المقسطين عند الله على منابر من نور، يعني العادلين على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. كلتا يديه يمين معناه أن يمين الله وشمال الله سواء في البركة والقوة، ليس مثل البشر في الغالب اليمين تاعك تكون أقوى من الشمال. إن الله تعالى كلتا يديه يمين. من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، رواه مسلم. فالعدل العدل يا عباد الله. أيها المسلمون، إن العلم النافع أمانة، وإن الأولاد أمانة، وإن الطلاب أمانة، فعلينا أن نحسر السيرة فيهم حتى نكسب الحسنات ونسعد بهم ويسعدون كذلك، ونسعد جميعا بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، إنه مما يساعدنا على ذلك أن نتعلم كيف نربي أولادنا تربية صحيحة. أتوجه إلى الجمعيات الخيرية التي تريد نفع البلاد أن يجعلوا دورات، كما يسمى عندنا في بلادنا تربص، يجعلون دورات خاصة في الصيف، دورة لمدة يومين ثلاثة، دورة لمدة أسبوع، يعلمون الوالدين كيف يربون، يعلمون الذين سيقبلون على الزواج كيف يتزوجون، وكيف يتعاملون مع الحياة الجديدة. إننا نرى الدورات تعقد على علاج الأمراض، وفي الأسبوع الماضي كان هناك دورة طيبة في هذه البلدية، جزى الله خيرا من كان مساهما فيها، دورة لأطباء وناس متخصصين ومعهم الإمام لكي يرشدوا الناس إلى كيفية تصرف مرضى بالمرض السكري، كيف يتصرفون في رمضان، هل يصومون أم لا. دورة طيبة ما شاء الله، ومع الأسف لم يحضرها من أهل البلدية إلا القليل، وهذا خطأ. إذن علينا أن نكثف الدورات النافعة في شتى الميادين حتى نرفع مستوانا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة رسوله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعتنوا بأولادكم وقوموا بواجباتكم نحوهم ونحو أنفسكم، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم أي اجعلوا بينكم وبين النار وقايا، حجابا، جدارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحافظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وغيره، وهو حديث حسن. كل مسؤول سيسأل عما أعطاه الله من المسؤولية، ولا يذهبن بالكم أيها المسلمون، لا يذهبن بالكم إلى المسؤولية الكبرى فقط للحكام، لا، كلنا مسؤولون. الإمام مسؤول، هل يقوم بواجبه؟ هل يعلم الناس؟ هل يجمع شمل الأمة في المسجد والمجتمع أم يفرقها؟ الإمام مسؤول، أي ربي يسقسيه يحاسبه. كذلك الموظف الذي عنده ملفات الناس، بعض الناس يحب يترشق لما يقول الإنسان أرجع غدوة، هو يستطيع أن ينفذ له الملف في تلك الساعة أو بعد ساعة، لكن قال هذا بعض الناس، قال أنا نحب كي يجيني واحد نحب نقول له أرجع غدوة، أرجع الأسبوع القادم، نحب نترشق. فقلت هذا مريض نفسيا، هذا لازم يروح عند الطبيب النفساني باش يتكلموا، ويروح عند الإمام باش يقول له اتق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب إذا أخذت ملفا أن يقال لك أرجع غدا أو بعد غد أو بعد سنة؟ لا يريد ذلك. إذن يا عباد الله، أنت مسؤول، كذلك كل إنسان مسؤول، حتى الشاب الأعزب. بعض الناس يقول أنا ما عنديش مسؤولية، تسأل هل تطيع والديك، هل تعمل عملا أم أنت بطال تجلس في الشوارع، هل أنت تدرس، كيف دراستك، كيف معاملتك مع إخوانك وأخواتك. وكذلك الرجل يسأل عن أهل بيته. أيها المسلمون، علينا أن نعين أولادنا على الخير وأن نرشدهم بالنصائح الحسنة ليجتازوا المراحل الصعبة، وخاصة أيام الامتحانات. فهنا أقدم نصائح: أولا، علينا أن نرشد أولادنا الذين سيقدمون على الاختبارات والامتحانات، أولا التوكل على الله تعالى والثقة بالله. خامسا، عليهم أن يراجعوا الدروس أولا بأول مع الفهم الصحيح لها، أولا التوكل على الله تعالى والثقة به، ثانيا ترك المعاصي والذنوب فإنها من أسباب النسيان والخذلان. لماذا نزل مستوى الطلاب والطالبات في العالم ليس في بلادنا فقط؟ أسباب كثيرة، منها المعاصي والذنوب والاختلاط بين الذكور والإناث. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إن من أسباب نزول المستوى أن كثيرا من الطلاب صاروا لا يذهبون إلى المدرسة والثانوية والجامعة للعلم، بل يذهب ليعجب البنات، والبنت تذهب وتزين نفسها لتعجب الأولاد إلا من رحم ربي. فترك المعاصي يا عباد الله من أسباب النجاح. ثالثا كثرة الاستغفار وذكر الله والإتيان بأذكار الصباح والمساء وطلب العون من الله. رابعا المحافظة على الصلوات في كل وقت. خامسا مراجعة الدروس أولا بأول مع الفهم الصحيح لها. سادسا حفظ ما لا بد من حفظه كالقواعد والضوابط والتعريفات. سابعا تنظيم الوقت والابتعاد عن إجهاد النفس حتى لا تمل وتبتعد عن العلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فلذلك على الطلاب أن يعطوا أنفسهم حظها من النوم والأكل المعتدل وترك السهر الذي يضر، خاصة ليلة الاختبار. بعض الطلاب يسهر ليل كامل ويشرب الشاي ويشرب القهوة وبعض ممكن بعض الحبوب المنبهة حتى لا ينام، وهذا خطأ. إذا كان هذا لا يجوز في العبادة، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان إذا قام يصلي النافلة في الليل فنعس وبدأت تختلط عليه القراءة فليترك الصلاة النافلة وليذهب ينام. لماذا؟ لأنه قد يذهب يستغفر فيسب نفسه. ثامنا لا تذاكر أيها الطالب قبيل الامتحان، ما زال نص ساعة الامتحان، ساعة خلاص لا تذاكر ولا تناقش أحدا من زملائك في المادة المقبلة، لأن هذا يؤدي إلى البلبلة والارتباك والخوف. تاسعا ابدأ إذا جاءتك ورقة الأسئلة ابدأ بالأسهل فالأسهل من الأسئلة، وابتعد عن الغش فإنه لا بركة فيه، لا بركة في الغش. حتى في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية بعض الناس يقول ما تغش في التربية الإسلامية، زعمة في التربية الإسلامية غش، لكن في الإنجليزي أو في اللغة الإيطالية أو في اللغة الفرنسية معليش. من قال لك معليش؟ لا يجوز. ونقول للذين يغشون: هل تقبل أن لو ذهبت بابنك أو بأبيك لطبيب ليفتح بطنه في عملية جراحية فيقال لك هذا الطبيب صار طبيبا بالغش، هل تقبل أن تسلم له ولدك أو أباك؟ لا تقبل. عاشرا بعد الخروج من قاعة الامتحانات لا تناقش زملائك في الأسئلة وأجوبتها، خلاص وش قلت وش جاوب اترك، عليك أن تنشغل بالمادة الآتية. 11 بعد النجاح إذا نجحت فاحمد الله واشكره ولا تفتخر ولا تتكبر. بعض الناس يقول معطيتي من عند ربي، ثم قام ما تعرفوش، خطأ. لا تتكبر ولا تسخر، فإن سليمان عليه السلام لما رزقه الله ماذا قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكذلك إذا لم تنجح لا تحزن الحزن الذي يؤذيك، وحذاري من أن تتصرف بعض التصرفات التي تؤدي بك إلى الندامة. بعض الناس إذا ما نجحش في البكالوريا أو في الامتحان ينتحر، وبعضهم يمرض أمراض نفسية. لماذا هذا الأمر؟ عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أيها الناس اتقوا الله تعالى، وعلينا أن نتذكر بحوادث الدنيا حوادث الآخرة. فإذا كان الطلاب والتلاميذ وأولياؤهم يتحملون الصعاب من أجل الامتحان في الدراسة. فعلينا أن لا ننسى الامتحان الحقيقي الذي يجري علينا من الله في كل ساعة، الامتحان بالأوامر هل نمتثلها، الامتحان بالنواهي هل نجتنبها، الامتحان بالسراء والضراء. بعض الناس إذا امتحن بالسراء ربي يفتح عليه ووسع عليه، راه يختبرك ربي. مثل بعض الناس يكون فقير واحد ما يشوف فيه، ثم ربي يرزقه الجاه والمال، فيزور الناس يأتون إليه فيقول ها لما كنت فقيرا واحد ما يشوف فيا، والآن لما صرت عندي أموال ها ما عندي بابور عند الباب. نعم يفرح، هذا ربي أعطالك، افعل الخير، إن الله قادر على أن ينزع منك هذا الأمر. وأما لما كنت فقيرا عليه يجوا ليك الناس، فاقد شيء لا يعطيه، واحد يقول له أعطيني خبزة وما عندوش، ما تطلبهاش منهم. فإذا ربي أعطالك وجوليك الناس افرح. بعض الناس يقول لما ما كانش عندي سيارة واحد ما يتكلم معايا، لما صارت عندي سيارة أصبح الجيران يأتون خذني إلى الطبيب، خذني إلى مشوار كذا، من فضلك يرحم والديك، فيتكبر ويتعنجه مثل الطاووس. لا، عليك يا عبد الله أن تشكر الله على هذه النعمة، فإن الله سخرك أن تكون خادما للناس بما ينفعهم. إذن يا عباد الله، الامتحان بالسراء والضراء، الامتحان بالأهل والأولاد، هل تقوم بواجبك حولهم؟ هل تبعدهم عن الشهوات المحرمة؟ إذن يا عباد الله، علينا أن نتذكر بما يحدث في الدنيا ما سيحدث في الآخرة، وهكذا نكون من المؤمنين الواعين الذين يستفيدون من كل لحظة في حياتهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض حوائج المسلمين وسدد ديون المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين ودماءهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والاختلاف والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.